بالحب أزرع حب وباللي ما نشق الصعب واملك وسط قلبي قلب شبيه الغيث نافع. أنا بالحب أزرع حب وباللي ما نشق الصعب واملك وسط قلبي قلب شبيه الغيث نافع. أنا إنسان أنا إنسان أنا إنسان ويسعدني الدوام. نملك القدرة أكيد بنصنع الفكرة ونتقدم إلى بكرة ونور الأمل ساطع. ما دمنا نملك القدرة أكيد بنصنع الفكرة ونتقدم إلى بكرة ونور الأمل ساطع. أنا إنسان إنسان اليوم نبني غد ولا نطلب جزاء من حد. أنا في كل ضحكاية يصير بلا تراجع. بهذا اليوم نبني غد ولا نطلب جزاء من حد. أنا في كل ضحكاية يصير بلا تراجع. يحب الخير ويسعدنا الطاقة. قدم كل ما امكن ورد البسمة تتمكن قلوب الناس لي مسكن باب الله واسع. اقدم كل ما امكن ورد البسمة تتمكن قلوب الناس لي مسكن وباب الله واسع. انا انسان قدمت لأجلي شيء إذا ساعدت أهل الحي تأكد إن قلبك حي وإنك شخص رائع. إذا قدمت لأجلي شيء إذا ساعدت أهل الحي تأكد إن قلبك حي وإنك شخص رائع. تحب الناس تحب الناس يشرفك الضوء.